تطبيق انمي ومانجا امينو، تطبيق يجمع بين المتعة والفائدة. عند الدخول للتطبيق سجل بالطريقة التي تحبها واستمتع بالتواصل مع من يشاركك اهتماماتك. انشر كل ما تحبه وتفاعل مع الآخرين في غرف الدردشة الجماعية وغرف الدردشة الصوتية. سارع بتحميل التطبيق واحصل على متعة لا مثيل لها. إذا أعجبك جهدي لا تنسى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس. للحب جمال ولون، وفيه الآتي يزهو لنا وكون، يجدو لنا غنى في صوت حنون، والصعب يذل يهون، والماضي يطوى يغلفه سكون، والفرح يشع فينا نورا في العيون. يسهو لنا وكون، يشتو إذا أعجبك جهدي لا تنسى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس.